الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في قراءة التفسير عند آية الوضوء من سورة المائدة، وتابنا الكلام عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم. ذكرنا ما يتعلق بهذا من المسائل، وانتهينا عند حكم تكرار مسح الرأس ثلاثا، هل يشرع أو لا، ومع ذكر خلاف العلماء في المسألة. قال جل وعلا بعد ذلك: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين، كلمة وأرجلكم جاءت فيها قراءتان سبعيتان أو قراءتان متواترتان، قراءة بالنصب وقراءة بالخوض. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقراءة امسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. فإذا قلنا وأرجلكم القراءة الأولى فتكون معطوفة على الغسل، لقمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، فيكون فرض الرجل الغسل. والقراءة الثانية الخفض: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيكون فرض الرجل المسح. وللعلماء في توجيه القراءتين كلام، سنورد شيئا منه مختصرة. أما القراءة بالضم وأرجلكم فنقرت قراءة شاذة. القراءة الأولى وهي قراءة الجمهور بالنصب وأرجلكم، فهذه واضحة إلى أنها ترجع إلى الغسل، أي أن فرض الرجل هو الغسل، أي أن فرض الرجل هو الغسل، فيجب أن تغسل الرجل. قال ابن عباس: قرأها وأرجلكم فقال رجعت إلى الغسل. ومثله منقول ابن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم وغيرهم من أئمة الفقه من التابعين، بل من الصحابة والتابعين. وهي ظاهرة في أن الرجل يجب غسلها، وهو مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى هذه القراءة فيستفاد فائدة أخرى، وهي حكم ترتيب أعضاء الوضوء، هل هو واجب أو ليس بواجب. وهذه مسألة نؤخرها إلى آخر مسائل الوضوء. هذا إذا كانت القراءة على ماذا؟ القراءة على الفتح، على النصب. أما القراءة بالخفض وأرجلكم فالظاهر أنها تكون معطوفة على المسح، وبه استدل من قال أن الرجل تمسح، وإنما هو مذهب الشيعة الروافض، هو مذهب باطل وضال كما قال العلماء، لأنه قد ثبت في السنة المتواترة أن فرض الرجل هو الغسل، أن فرض الرجل هو الغسل، وهذا جاء في أحاديث كثيرة ومتواترة. نعم، جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة ذكر المسح في الرجل، ولكن يقصد بالمسح هو الغسل الخفيف، ويطلق المسح على الغسل الخفيف، إذا كان غسلا خفيفا فإنه يسمى مسحا، ولا يصح أن يقال أن من مذهب السلف أنهم رأوا مسح الرجل كما هو عليه الشيعة الروافض. فقول ابن عباس الوضوء غسلتان ومسحتان لا يقصد من ذلك أن مسح الرجل كمسح الرأس، وإنما المقصود مسح الرجل أنه غسل خفيف. ومثله ما قال أنس أن القرآن نزل بالمسح والسنة بالغسل بإسناد صحيح، فالسنة بالغسل هو تتبع المواضع، وأما المسح فالمراد به هو الغسل الخفيف، المراد به هو الغسل الخفيف. وكذا ما جاء عن ابن عباس وعن إكرمة وعن غيره من تفسير وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال هو المسح، فالمراد بذلك أي بالمسح الغسل الخفيف، وليس هو المسح الذي يعتقده الشيعة الروافض. وذلك لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة وجوب غسل الرجل، فحديث عثمان بن عفان في فضيلة الوضوء، وابن عباس، وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وحديث أبي هريرة، وحديث عائشة، وحديث عبد الله بن عمر بن العاص، وحديث غيرهم جاء فيه فرض غسل الرجل. وجاء في أحاديث عائشة وأبي هريرة عبد الله بن عمر بن العاص وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر بعضهم لم يمس الماء عقبه فرفع صوته بقوله ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، لا شيء من العقب وهو آخر القدم لم يمسه الماء، فتوعدهم بالويل. فلو كان فرض الرجل أن تمسح لما توعد بهذا التوعد. وجاء أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جاء ليصلي وبعد أن توضأ وإذا بموضع من رجله لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن الوضوء. وهذا جاء في الصحيح، وجاء أيضا خارج الصحيح من طرق ثابتة، فهذا يدل على أن فرض الرجل هو الغسل، ولو كان المسح لا كان اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعله الرجل، ولا يلزمه أن يغسل مرة أخرى لأنه يكون قد أدى فرض المسح. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. وأما توجيه القراءة وأرجلكم، لماذا جاءت بالخفض، ما توجيهها؟ وذكرنا أن الإنسان حمل القرآن ينبغي أن يكون له شيء من الدراية بمثل هذه المسائل، فجاءت بالخفض قالوا من باب الإتباع، من باب الإتباع، وهذا موجود في لغة العرب، يعني قد تكون كلمتان متتاليتين الأولى حقها الرفع أو الأولى حقها الخفض والثانية حقها الرفع، فيتبعون الثانية للأولى من باب الإتباع، كما في الآية قال جل وعلا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم أو عذاب من رجز أليم، عذاب من رجز، كلمة أليم كيف تكون، مرفوعة ولا مجرورة؟ عذاب من رجز أليم صفة للعذاب ولا للرجز؟ للعذاب، فيكون أليم في قراءة أليم، في قراءة أليم، فمعروف عند العرب هذا الذي يسمى بالإتباع. ومنه قولهم في المثل المشهور هذا جحر ضب خرب، وأصل أن هذا جحر ضب خرب، الخراب للجحر ليس للضب، فهذا معروف في لغة العرب. والله جل وعلا قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فإذا يعني يكون فيه ما هو ما يعني من مما يستعمله العرب في استعمالهم النحوي ونحو ذلك، فقالوا هذا من هذا الباب. وقالوا من الأجوبة أيضا أنها دالة على مسح الرجلين، لكن المراد به الغسل الخفيف، والمسح يطلق على الغسل الخفيف كما جاء ذلك في السنة. وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ وضوءا خفيفا فمسح، أخذ حفنة مسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، وقام ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث، بل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، رواه البخاري. فأطلق على المسح أن الغسل الخفيف أطلق عليه المسح، أطلق عليه المسح. ومن الأجوبة أيضا أن رواية الخفض فيها الإشارة إلى المسح على الخفين أو النعلين أو الجوربين وما يقوم مقامهما. من الأوجه التي ذكرت أنه فيه الإشارة إلى المسح على الخفين، ولهذا ذكر شيخ ابن تيمية رحمه الله أن الرجل فيها أحوال، تكون على أحوال، مستورة أو غير مستورة. والآية فاغسلوا واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، فأرجل هنا جمع مضاف يفيد العموم، والعموم يتضمن الإطلاق، العموم يتضمن الإطلاق. فإذا العموم في الأنواع والإطلاق في الأحوال، يعني العموم يعم جميع الرجل، فكل رجل تغسل. وأما الحال، حال الرجل فبحسبها، إن كانت غير مستورة فتغسل، وإن كانت مستورة فتمسح. فألفاظ العموم أو ما جاء من العموم في الألفاظ هو مطلق في الأحوال، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا توجيه آخر، وقد أشار إليه الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، هذا توجيه هذه القراءة. أما ما اختاره الشيعة الروافض من أن فرد الرجل هو المسح، فهذا كما قال أهل السنة والجماعة، هذا الذي اختار هذا ضل وأضل، وهو مذهب ضال. ومن نقل عنه من أهل السنة أنه أجاز المسح والغسل معا، هذا جائز وهذا جائز، فإما أن يكون أخطأ في نقل مذهبه، وإما أن يقال في حقه هذا من الخطأ الذي أخطأ فيه، ولكل عالم من زلة كما أن لكل حصان كبوة. نقل عن أبي جعفر ابن جرير الطبري أنه يرى قول الشيعة، وهذا غير صحيح، وكلامه في تفسيره يدل على أن فرض الرجل هو ماذا؟ الغسل. فرض الرجل هو الغسل. وبعضهم يقول إن أبا جعفر الذي ينقل عنه القول في غسل الرجلين بالمسح على مذهب الشيعة، قال هو غير الطبري المعروف من أهل السنة، وإنما هو آخر شيعي جلد، وهذا معروف عند الشيعة الروافض، فإنهم يفعلون مثل هذا الفعل. الروافض الشيعة الأشرار إذا أرادوا يعني من استعمالاتهم في نشر مذاهبهم الضالة التي فيها من الكفر ما الله به عليم، قد يأتون إلى إمام من أئمة السنة معلوم معروف ومشهور، وينظرون إلى من هو يماثله في الاسم أو النسبة أو الكنية أو غير ذلك من أئمتهم، فيأتون باسمه أو كنيته أو نسبته على الإطلاق، ويقولون قال فلان، فإذا قرأ القارئ وجد أنه هذا من أئمة أهل السنة، فيرى أنه يقول بقول الشيعة، وهم يلبسون ويدلسون في مثل هذا الباب. فبعضهم قال أبو جعفر المنقول عنه ذاك المذهب ليس هو من أهل السنة. وعلى كل فالذي نقل عن أبي جعفر الطبري الذي هو من أئمة أهل السنة صاحب كتاب جامع البيان في تأويل آية القرآن من أئمة السلف رحمه الله ومن أهل السنة العظام، هذا لا يقول بقول الشيعة، بل صريح كلامه واضح في تفسيره على القول بأنه يرى أن الرجل تغسل ولا تمسح. نعم. طيب، وأرجلكم إلى الكعبين، جعل في الرجل كعبان، فالرجل في الواحدة فيها كعبان، وهما العظمان الناتئان فوق مفصل القدم على الساق عن اليمين وعن الشمال، يوجد كعبان في كل قدم، عظمان ناتئان يمينا وشمالا، هذا الذي عليه أهل السنة خلافا للروافض الشيعة، يقولون الكعب عظم واحد الذي هو في ظهر القدم، في ظهر القدم، هذا مشط الرجل، وهنا في عظم لما يبدأ الساق، هذا العظم هذا حيث يوجد الانحناء وتأتي المشط على الرجل، ذاك العظم هو الذي يسمى بالكئب عندهم، ولذلك إذا رأيتهم يتوضعون يمسح فوقه فقط، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة حيث يقولون في القدم الواحدة كعبان، خلافا للشيعة يقولون في كل رجل كعب واحد. ومذهب أهل السنة هو صحيح، وأحاديث الوضوء جاءت أنه غسل رجله اليمنى ثلاثا إلى الكعبين واليسرى ثلاثا إلى الكعبين، وقد قال أيضا نعمان بن بشير كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والخزيمة وعلقه البخاري مجزوما به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسأقيموا صفوفكم والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال النعمان فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وقدمه ومنكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه، فلو كان الكعب على ظهر القدم كيف يلصق الظهر بالظهر؟ ما يمكن. هذا دليل على أنه يكون ماذا؟ الكعب على الجانبي، على الجانبي، وهذا المنقول عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن الجميع. ها هنا في القراءة بالفتح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فيه الإشارة إلى مسألة ترتيب الوضوء، مسألة ترتيب الوضوء، هل يجب ترتيب الأعضاء أو لا يجب؟ جمهور العلماء على أن ترتيب أعضاء الوضوء الواردة في الآية واجب، فلا بد أن يكون غسل الوجه الأول ثم اليدين المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، ولا يجوز التنكيس ولا يجوز الخلط والتقديم والتأخير، هذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة فإنه لم يشترط الترتيب، فلو أنه غسل رجله ثم وجهه ثم مسح برأسه ثم اليدين المرفقين قال هذا وضوء يصح، ولو أنه بدأ بالرجل ثم المسح ثم اليدين المرفقين ثم الوجه أيضا وهكذا. ومذهب الجمهور هو الصحيح ألا وهو وجوب ترتيب أعضاء الوضوء، والدليل على ذلك من أوجه، أولا أن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بالبدء بغسل الوجه، فإما أن نقول البدء بالوجه هو الواجب أو أنه ليس بواجب، ولا أحد يقول أنه ليس بواجب، لأن الله جل وعلا رتب غسل الوجه على القيام بالوضوء بحرف الفاء، فكان دالا على أنه يبتدأ به، فإذا ابتدأ بالوجه وكان هو الواجب كانت الأعضاء الأخرى أيضا على نفس النسق في وجوب الاتباع، في وجوب الاتباع. الوجه الثاني أن الواو قد تدل على الترتيب، الواو قد تدل على الترتيب، الواو قد تدل على الترتيب، وقد قال جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به كما جاء في صحيح مسلم، كما جاء في صحيح مسلم. ومن قال الواو لا تدل على الترتيب في اللغة نقول ذلك في اللغة، لكن في الشرع قد تأتي واردة على الترتيب كما جاء في هذا الحديث في مسألة الحج والبدء بالصفا ثم بالمروة. الوجه الآخر أن الله جل وعلا ذكر مغسولا ومغسولا ثم ممسوحا ثم مغسولا، فذكر أجنبي بين متفقين، الممسوح بين مغسولين، وهذا يدل ويقوي القول بالترتيب، يقوي القول بالترتيب. فهذا أيضا وجه آخر مما ذكره أهل العلم فيما يدل على وجوب الترتيب. أضف إلى ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ على خلاف هذا الوجه، وكل ما جاء في حديث الوضوء جاءت على هذا الترتيب. أما ما جاء من زيادة بعض الأعضاء الوضوء في السنة كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فهذا الأمر فيه ساعة، هذا الأمر إن كان فيه تقديم أو تأخير فلا بأس به، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مضمض واستنشق بعد أن غسل وجهه، وهذا يدل على أن الترتيب في الأعضاء التي جاء بيانها في السنة هذا ليس بواجب. أما أعضاء الوضوء الواردة في الآية فيجب التتابع فيها. جاء عن بعض السلف أنه قال ما باليت بأي عضو بدأت، ونقول عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود وعن غيره، وهذا لفظ عام وجاء بيانه في طرق أخرى، والمقصود بذلك اليمين والشمال، اليمين والشمال، فهذا مما قد يتساهل فيه، يعني إذا غسل مثلا يدي الوجه واليدين المرفقين فبدأ باليسار ثم باليمين، الأمر هذا فيه ممكن، هذا الأمر لا يقال أنه يبطل الوضوء. فهذه الأعضاء التي مفادها عدم وجوب الترتيب أي بين اليمين واليسار وليس بين أعضاء الوضوء نفسها، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأرجلكم إلى الكعبة وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، إذا أصابتكم جنابة من جماع أو من احتلام فاتطهروا. وإن كنتم جنوبا يقال رجل جنب وامرأة أيضا جنب وامرأة جنب، وسميت الجنابة جنابة قيل لأن ما يخرج من الجانب، وقيل لأن صاحبها يجانب، وقيل لأنه يجتنب بعض العبادات كالصلاة وغيرها حتى يغتسل. والجنابة تحقق إما بالجماع وإما بالاحتلام، والجماع سواء أنزل أو لم ينزل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، كان في أول الأمر لا يجب الغسل إلا من الإنزال، قال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني إنما يلزمك أن تغتسل بالماء إذا خرج منك الماء وإلا فلا يلزمك الغسل، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أنزل أو لم ينزل، فنسخ هذا الحكم، وقد بقي بعض الصحابة على هذا الحكم ثم رجعوا إلى القول الموافق لسائر الصحابة الكرام، ألا وهو أن الجنابة تجب بالجماع سواء أنزل أو لم ينزل، وأيضا بالاحتلام، أيضا بالاحتلام إذا نام ثم قام فوجد به بللا سواء تذكر أنه رأى شيئا في منامه من تلاعب الشيطان أو لم يرى من ذلك شيء، قال عليه الصلاة والسلام لما سألت المرأة يا رسول الله هل على المرأة من الغسل إن هي احتلمت، قال نعم إن هي رأت الماء، وقال صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم وإذا استيقظ أحدكم فوجد بنفسه بللا فليغتسل وإن لم يرى شيئا، وإن لم يجد به شيء فلا يغتسل حتى ولو كان تذكر أنه رأى في منامه شيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنما يلزم الغسل أيضا من خروج الماء إذا كان بقذف وقوة، أما ما كان بخلاف ذلك فلا يلزم منه الغسل، وإنما يغسل الماء والموضع ويتوضأ، لقول علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. لو أن إنسان جاء ليرفع شيئا ثقيلا فبذل وسعا وقوة وجهدا فخرج منه الماء الذي هو المني، وهذا واقع ويحدث، لا يكون ذلك ملزما له للاغتسال، لأنه ما هو لم يخرج بقوة ودفق، وإنما خرج لغير ذلك، فلا بد أن يراعى هذا. وإن كنتم جنبا فالطهاروا أي اغتسلوا. وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية سبقت قريبا معنا في سورة النساء، وذكرنا أحكام التيمم، والصعيد الطيب أيضا بيناه، وأن التيمم من المسح للوجه والكفين، وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة للوجه والكفين، فيبدأ بالوجه ثم الكفين، ولو أنه نكس فمسح اليدين ثم الوجه فإنه لا بأس بذلك، فإنه لا بأس ويصح أيضا على الصحيح. قالت تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي هذا من التسهيل عليكم والتيسير، ولا يريد الله جل وعلا بعباده الحرج والتعسير، ومن تمام التيسير التوسيع على المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء فييسر له بأن يتيمم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ورفع الحرج قاعدة أو من القواعد المقررة شرعا، وهو أصل من الأصول، ونجد تطبيقاته في فروع كثيرة من الشريعة، ومنها في الوضوء، في الصلاة، في الزكاة، وفي الصيام والحج، وفي المعاملات، بل حتى في مسائل الإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. ولهذا يقول العلماء أن إذا تعرض لمثل هذا وكان قلبه مطمئنا متعلقا بالإيمان وأكره على القتل، فقد يقول كلمة الكفر وهو لا يعتقدها ولا يجدها في قلبه، وإنما فرارا من الموت ومن القتل، وهذا من الحرج الذي رفعه الله جل وعلا. ومثل ذلك في المحرمات من المطعومات والمشروبات، وقد مر معنا قريبا قوله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ومن كان في مخمصة فلا إثم عليه، غير متجانف لإثم فلا إثم عليه، فهذا أيضا من الحرج المرفوع. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا مما يريده سبحانه وتعالى، التطهير والتزكية، وهما أصلان عظيمان في الشرع. إنما نزل القرآن الكريم بالتطهير بالتعليم والتزكية، والذي أرسل لقد من الله المؤمنين بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يتلو عليهم آياته وأيضا يزكي وكذلك يعلمهم الكتاب والحكمة، هذا التعليم، وأيضا يزكيهم. فجاء صلى الله عليه وسلم بالتعليم والتزكية، جاء بالتعليم والتزكية، فالتعليم هو اتباعه صلى الله عليه وسلم، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه، والتزكية إخلاص العمل لله جل وعلا، وهو معنى لا إله إلا الله، فمن الأصول الشرعية أن هذه الشريعة جاءت بالتعليم والتربية، بالتعليم والتزكية، هو أصل، ونجده أيضا في فروع الشريعة في الوضوء أيضا. قال هنا جل وعلا: ولكن يريد ليطهركم، طهارة نفسية وحسية، وطهارة أيضا معنوية، وللوضوء أثر عظيم في تهذيب النفس وتزكيتها، وليتم نعمته عليكم. فمن تمام النعمة التي يتمها عليكم هو مثل هذا، قال جل وعلا: وأتممت عليكم نعمتي. فالالتزام بالأحكام الشرعية وما أنزله من أحكام الشرعية من تمام نعمته سبحانه وتعالى، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، تشكرون الله جل وعلا على هذه النعمة التي شرعها لكم، وهذه التوسعة والرأفة والرحمة التي يسرها لكم وسهلها لكم. فهذا من تمام نعمه التي يجب على العبد المؤمن أن يشكر الله جل وعلا عليها. وقد جاء حديث في فضل الوضوء أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الإنسان وغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم، وجاء عند غيره بألفاظ كثيرة. وهذا لا شك ولا ريب يدل على فضل الله جل وعلا، وعلى أنه الوضوء، وعلى أن الوضوء من النعمة والمنة التي من الله جل وعلا بها على عباده المؤمنين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.